يا إسرائيل، أنا مش حكومة ومش نظام، ومانيش لسان حافظ كلام، ومانيش رئيس ولا نيش ملك حواليه بوليس يضرب سلام. يا إسرائيل، أنا مش حكومة ومش نظام، ومانيش لسان حافظ كلام، ومانيش رئيس ولا نيش ملك حواليه بوليس يضرب سلام. أنا كلمة يمكن عمرها عمر البشر بعام بعام. يا إسرائيل، أنا ابني مات لما مات معنا السلام، واترمى وسط الحطام لما صابه سهم غادر، سهم مفلوت الزمان. يا إسرائيل، ما بقولش أبدا ده حرام، لكن بقول إن اللي مات صاحي في مكانه في بيت لحم في الخليل في لبنان، واقف هناك لو تسمعوه تسمعوه بيقول محال، بيقول محال هتهون علينا خضرة أو بحر ورمال، بيقول محال هتهون علينا خضرة أو بحر ورمال. عارفة قبلها أبقى مين؟ أبقى كلمة كل عصر، اسمي إيه وبكل فخر، اسمي أعظم اسمي مصر.